السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مجالسنا مع قراءة كتاب فقه الأدعية والأذكار، ولا نزال في رحاب الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام عند الله، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعدما رأينا كلمة التوحيد ورأينا التسبيح، شرعنا في ذكر ما يتعلق بحمد الله تبارك وتعالى، ونواصل دائما في الحمد. وسنبين إن شاء الله تعالى أن الحمد هو أفضل النعم. الحمد هو أفضل النعم، كيف ذلك؟ يعني لا ريب ولا شك في عظم شأن الحمد وجلالة قدره وكثرة ثوابه. هذا رأيناه، رأينا كثرة ثواب الحمد. ولو لم نذكر إلا حديث، يعني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، يعني ثقيلتان في الميزان، من بينها يعني قال سبحان الله وبحمده، يعني هنا فيه الحمد. فالحمد فيه أجر كبير وثواب عظيم، فهو من أجل الطاعات ومن أحسن القربات، يعني من أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله هو حمده جل وعلا، وهو أحق ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه. الحمد هو أحق ما تقرب به العبد، كيف ذلك؟ ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يقول أحق ما قال العبد، يعني قال أو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. إذن هذا اللفظ الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، أحق ما قال العبد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أي يعني الحمد أحق ما قال العبد. وهذا يعني فيه بيان أن الحمد أحق ما يتلفظ به العبد، ولهذا أوجب قوله في كل صلاة. في كل صلاة الإنسان يفتتح صلاته بسورة الفاتحة، والفاتحة بماذا تبدأ؟ بالحمد، الحمد لله رب العالمين. وكذلك أوجب قوله في كل خطبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بما يعرف بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى غير ذلك. وكذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني تقول، تخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يخطب في الصحابة رضي الله عنهم تقول فحمد الله وأثنى عليه، فحمد الله وأثنى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بالحمد في إن شئت قل جميع الأمور، يعني جميع ما يكون ذا شأن. والحمد هو أفضل نعم الله على عباده، الحمد هو أفضل نعمة. يجب أن نفهم، كاين حاجة خصنا نفهموها، بلي الحمد هو بروحه نعمة. هو الحمد يكون في الأصل، يكون في مقابل النعمة ولا يشترط. وسنبين يعني هذه سنتحدث إن شاء الله عن الفرق بين الحمد والشكر، لأن كثير من الناس من يظن أن الحمد هو الشكر. هذه نبين الحمد واش هو والشكر واش هو والعلاقة اللي بيناتهم. ولكن يعني من بين الأمور أن الحمد يكون مقابل النعمة ويكون كذلك في غير مقابل النعمة. ولكن إذا كان في مقابل النعمة هو نفسه الحمد هو بروحه نعمة، هو من أفضل النعم، وهو أجل من نعم الله التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه. دوك الرزق نعمة، والصحة نعمة، والعافية نعمة، هذه كلها نعم، والحمد أفضل من هذه النعم، سنبين كيف ذلك. قال: ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ. سأعيد الحديث، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، باش نفهموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما أنعم الله على عبد من نعمة، يعني كل ما الله عز وجل ينعم على عبد يعطيه نعمة، سواء كما ذكرنا كان رزقا أو عافية أو صحة أو ولدا أو راحة بال أو أي نعمة من نعم الدنيا، أي نعمة يعطيها الله عز وجل للعبد وهذا العبد يقول الحمد لله، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا كان ما أعطى، يعني العبد هذا الإنسان الشيء اللي أعطاه وش هو؟ هو الحمد. كي يقول الحمد لله يعني أعطى الحمد، إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ، خير من الشيء اللي أعطاه له الله عز وجل، الشيء اللي مده هو اللي هو الحمد أفضل مما أخذ من عند الله عز وجل. والحديث في سنن ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. وروي هذا أيضا، يعني الحديث عن الحسن البصري موقوفا عليه. وكذلك روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن بعض عمال عمر بن الخطاب أن بعض عمال عمر بن عبد العزيز كتب إليه، يعني عمال هم الولاة الحكام، كي تقرأوا في الكتب، كي تقرأ في كتاب يعني خاصة كتب الأوائل، يقول لك فلان كان عاملا، معناه كان يحسب عامل يعني خدام، هو كان حاكم، هو الوالي، الوالي تاع تلك المنطقة، كانوا عمالا لأنهم يخدمون من هم تحت رعيتهم. عمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين، كان في الشام، وكان مثل الأمراء عندهم عمال دايرهم في كل واحد دايره في منطقة، كان عنده واحد يعني من العمال أرسل إليه، كتب له رسالة، هذا العامل كتب إلى عمر بن عبد العزيز قال: إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر. راني خايف، راني في واحد الأرض ربي راه نعم علينا بزاف، وراني خايف على أهلها ما يأدوش شكر هذه النعمة. فكتب إليه عمر، رد له عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: إني قد كنت أراك أعلم بالله لما أنت. ثم قال: إن الله لم ينعم على عبده نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه. وهذا تقرير للحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل، جاب له آية مثل له على هذا القول، وهي قوله سبحانه: ولقد آتينا داود وسليمان علما فقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين إلى غير ما ذكر. فهذا فيه أوضح دلالة على أن حمد الله على النعمة أفضل من النعمة نفسها. الإنسان دائما لازم يستحضرها هذه، بلي كي يحمد الله كونه راه يحمد الله خير من النعمة هذيك اللي أعطاها له الله عز وجل. وقد استشكل هذا بعض أهل العلم، كان بعض أهل العلم إشكال كيفاش حاجة اللي يعطيها العبد خير من حاجة اللي يعطيها الله عز وجل، كأني ما جاتهمش، كيف ذلك؟ فأجاب عن ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: المراد بالنعم النعم الدنيوية. حتى النعم كاين زوج، كاين النعم الدينية وكاين النعم الدنيوية. النعم الدنيوية كما ذكرت مثل الرزق، يعني سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو مالا أو ولدا أو منزلا أو غير ذلك، أو راحة بال أو صحة وعافية، وهذه الأشياء كلها نعم من نعم الدنيا. وكان النعم الدينية مثل الإنسان كونه يطيع الله عز وجل، يصلي، يصوم، الإسلام، السنة، صلة الرحم، مهم جميع الطاعات، هذه كذلك نعم. المقصود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام أهل العلم هما النعم تاع الدنيا، يعني الحمد أفضل من نعم الدنيا. يقول: المراد بالنعم النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك. والحمد هو من النعم ماذا؟ الدينية، من النعم الدينية. وكلاهما نعمة من الله، لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده. هذا هو المعنى. الإنسان من يحمد الله معناه ربي هداه باش يحمد الله، هذه النعمة. فنعمة هداية الله للعبد حتى يشكر نعمته خير من النعمة تاع الدنيا هذيك اللي أعطاها له الله عز وجل. فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية. حاجة اللي يعطيها لك الله عز وجل وما يكونش معها الشكر تولي لك بلية، تصبح بلية. قال: كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وكم من البلايا نعيش فيها. الإنسان لو يلاحظ ما أنعم الله عليه، وخاصة يعني في هذه الأزمنة المتأخرة، الله عز وجل يعني فتح على عباده من الوسائل ما لم تكن عند الأوائل. كان الرجل في قديم الزمان إذا أراد أن يحج، يعني قبل موسم الحج ربما يهيئ نفسه قبل الموسم بأربعة أشهر أو خمسة أشهر، وإن شئت قل ستة أشهر. ست شهور هو يوجد روحه، عنده طريق ربما لا أدري شهران أو شيء من ذلك، ثم بعد الحج شهرين واحد أخرى، ولا كانت ست شهور عنده عام وهو غايب غير باش يروح يحج. الآن ست ساعات وهو راه تما، أليس هذا من النعم؟ هذا من النعم التي تستوجب الشكر. كذلك يعني هذه جميع ما فتح الله به على عباده، السيارات كذلك، السيارة من النعم. يعني إنسان ما يكونش عنده مركوب ويصير عنده مركوب، فرق كبير وشاسع، وخاصة يعني من كان عنده عيال، عنده زوجة وعنده أولاد، يعني النعمة هنا تظهر أكثر فأكثر. فعلى الإنسان أن يشكر هذه النعمة. ومن النعم كذلك ما فتح الله به على عباده من هذه الأجهزة التي على الإنسان أن يستعملها في طاعة الله. هذا هذا الهاتف المحمول أو الجوال أو غيره، يعني هي نعمة من النعم، يستطيع العبد أن مثلا يصل به رحمه بالجوال، يستطيع أن يقضي حاجاته من دون أن يتنقل، وغير ذلك من الفوائد. فهذه النعمة، هذه النعمة تستوجب ماذا؟ الشكر. فالإنسان إذا صرفها في غير موضعها وفي غير مراد الله تبارك وتعالى، كما هو حادث عند كثير من الشباب، نسأل الله عز وجل الهداية لنا ولهم، فيصبح هذا يصبح بلية، هذا الجوال يصبح بلية، ولا يقتصر الأمر على الشباب بل حتى على من ظاهرهم الصلاح، بل حتى بعض الكبار السن، يعني ممن أبتلوا به، لأن لا يخفى على بعضكم أن هذا أصبح أداة لهو وأداة كما يقولون، هو يعني اللفظ اللي يستعملوه اللي هو يعني الاتصال أو نعم التواصل أو المهم، هو باللغة الأجنبية يقول لك راني مكونيكتي، هو في الحقيقة راه ديكونيكتي، ما راهش كونيكتي، راه ديكونيكتي من العالم، راه خارج من هذا العالم، راه في بلاد واحدة أخرى. أصبح الناس حاجة رايتك، أصبح الناس نعم هكذا، هو موجود أمامك بجسمه ولكن بقلبه ليس معك، هو في انقطاع، يعني ديكونيكتي راه في انقطاع من كل شيء، والأمر يكون هينا لو كان في انقطاع من الدنيا، ولكنه في انقطاع عن ذكر الله عز وجل، أصبح آداة تشغل المرأة يعني الرجل، المرأة تشغل المرأة عن ذكر الله، عن قراءة القرآن، عن التدبر، عن الجلوس مع الأهل، مع الوالدين، مع الأولاد، مع الأصدقاء، مع الإخوة، وهذا والله هو بلية يشتكي منها كثير من الناس، وأصبح إدماناً. هناك من يظن أن الإدمان فقط خاص بالمخدرات، يعني حسب الإدمان مخدرات، هذا ثاني إدمان، هذا والمخدرات تشابه، يعني أصبح الرجل ينام عليه ويصبح عليه ويأكل به وربما يسوق به وأصبح يعيش به، هذا ما تراه الأعين، هذا ما تراه الأعين. فهذه في الحقيقة هي نعمة، ولكن إن لم يشكر العبد بهذه النعمة، يشكر الله عز وجل، تصبح عليه نقمة وبلية، كما نقل هنا ابن راجب عن أبي حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. فإذا وفق أو إذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر، كانت هذه النعمة خيراً من تلك النعم. كي ربي يوفق العبد باش يشكر، تولي هذه النعمة تاع الشكر خير من النعم الأخرى وأحب إلى الله عز وجل منها. فإن الله يحب المحامد، الله عز وجل يحب أن يحمد ويرضى عن عبده، أن رأينا الحديث أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله عز وجل يحب الإنسان إذا أكل أن يحمده على ذلك الأكل، وأنه إذا شرب أن يحمده على ذلك الشرب، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم، ولله المثل الأعلى. هنا يقول مثل أهل الجود والكرم، كاين الناس اللي كما نقول إحنا يعني كرماء، نعم، يحب يعني هؤلاء يحبون المدح وكان هذا موجودا كثيرا عند الملوك، يعني الملوك كان يجي عندهم الشعراء ويبدأوا يمدحوهم ويذكرون فيهم أبياتا شعرية، وش يدير الملك؟ أعطوه كذا، أعطوه كذا من المال، وأعطوه عند هذاك المدح خير، خير من المال اللي مده هو، المدح اللي مدحه هذاك الشاعر للملك عنده خير من المال اللي مده له، وإلا فكان يقول له خلي المدح تاعك عندك وأنا خلي المال تاعي عندي. من أعطاه المال ثم عنده هو المدح هذاك أفضل من عنده المدح أفضل من المال. لهذا قال أن الثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم، فهم يبذلونها طلبا للثناء، يمد المال على جلبش يثني عليه. والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى، فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليها. الله عز وجل يمد النعم ويطلب من عباده ماذا؟ أن يحمدوه على هذه النعم ويرضى منهم بذلك شكرا عليها. الله عز وجل يرضى، العبد إذا حمد الله وإذا شكره الله عز وجل يرضى ذلك. يعني وهذا لو كان الإنسان من يحمد الله مثلا في سواء كان في الصلاة من يقول الحمد لله رب العالمين، أو إذا رفع أو إذا سجد أو إذا ركع يقول سبحانك اللهم وبحمدك مثلا، يذكر الله عز وجل بالحمد في ركوعه، وإذا رفع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. في هذه المواضع راه يحمد الله، يحاول يستحضر. كذلك عند الانتهاء الحمد لله الحمد لله، يحاول يتفكر باللي الله عز وجل يرضى، يعني يحب ذلك الفعل الذي تفعله، يرضى عنك ذلك العمل. قال ويرضى منهم بذلك شكرا عليها وإن كان ذلك كله من فضله عليها. هذا الشيء كامل من فضل الله عليك. أما هو الله عز وجل ما يحتاج، هو غني، الله عز وجل غني عنا، ما يحتاج أنك تحمده. يعني لو كان ما حمدتهش ما غاديش تضره وما غاديش تنقص له في الملك تاعه، ولو كان تحمده ما غاديش يزيد له في الملك تاعه. ولكن هذا كله من ماذا؟ من فضله سبحانه وتعالى على عباده كما سنرى. لكنه قال وهو غير محتاج إلى شكرهم، لكنه يحب ذلك من عباده حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه. صلاح العبد وكمال العبد وفلاح العبد في أن يحمد الله تبارك وتعالى، ومن فضله أنه نسب الحمد والشكر إليهم. هو الله عز وجل هو اللي يوفق للعبد باش يحمد، ووفق العبد باش يشكر، ولكن رغم ذلك نسب هذا الفعل إلى العبد بأن العبد هو الذي شكر الله وأن العبد هو الذي حمد الله. قال ومن فضله أنه نسب الحمد والشكر إليهم وإن كان من أعظم نعمه عليهم، هي من نعم الله على العبد، ولكن رغم ذلك الله عز وجل بين بلي هذا الشكر والحمد هو يعني من عند العبد. وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال ثم استقرض منهم بعضه ومدحهم بإعطائه. الله عز وجل هو اللي يمد المال، صح ولا لا؟ هو اللي يمد المال، هو اللي يعطينا المال، وكي يعطينا المال يستقرض. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما معنى القرض؟ يعني كما نقولوا احنا الكريدي، تسلف. الله عز وجل يعطيك ويقول لك يعني ويستقرض، يطلب منك ان تقرضه، واذا اقرضته نعم يعني بغض النظر عن انه يضاعف ويضاعف نعم، ولكن مع ذلك يمدحك باعطائه، يعني يفرح يعطيك ويستقرض، وكي تقرض يفرح وهو لا يحتاجنا. فالأمر كله يعود بالفائدة على العبد نفسه، على العبد نفسه، على الإنسان، هذا الإنسان الذي قال الله فيه إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان كان ظلوما جهولا. هذه الأشياء كلها من أجلنا نحن، ولكن نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. قال: ومدحهم بإعطائه، والكل ملكه ومن فضله، ولكن كرمه اقتضى ذلك. هذا من كرم الله عز وجل ومن اسمه الكريم ومن صفة الكرم. لهذا الإنسان عليه أن يتعلم كما ذكرنا أسماء الله وصفاته. انتهى كلامه رحمه الله، يعني كلام الحافظ ابن رجب. وبه يتبين معنى الحديث المتقدم، يعني من خلال هذا الكلام اللي قاله ابن رجب نفهم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ. معناه النعم الدينية أو النعم الدنيوية والحمد، يعني الحمد أفضل من النعم الدنيوية التي أعطاها الله تبارك وتعالى للعبد. فالعبد أعطى الحمد وحمده نفسه نعمة من الله عليه، ولولا توفيق الله، لو كان ماشي ربي يوفق، لولا توفيق الله وإعانته لما قام بحمده. كان اللي يجي ياكل يشرب وينوض، نسأل الله العافية، كالبهيمة، البهيمة تأكل وتشرب وتنكح وغير ذلك. فالإنسان لا يكون كالأنعام، لا يكون الإنسان كالأنعام، ولكن عليه أن يعبد الله في هذه الحياة، لأنه لم يخلقه الله تبارك وتعالى إلا من أجل عبادته. فيكون فرق بينه وبين الأنعام، لا يكون كما قال الله في حقهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنسان لا يكون أضل سبيلا من الأنعام، بل عليه أن يحمد الله جل وعلا ويشكره. وسنبين طرق الحمد والشكر، هو لا يكون باللسان فقط، سنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله، أو قبل قول ابن القيم قال: فنعمة الله على عبده بتوفيقه للحمد أفضل من نعمة الله عليه بالصحة والعافية والمال ونحو ذلك، والكل نعمة الله. قال ابن القيم رحمه الله: فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها. وبهذا نفهم القصة المعروفة، ذلك الرجل الذي كان مقطوعا اليدين ومقطوعا الرجلين، وهو جالس ويحمد الله، يقول الحمد لله، يعني يحمد الله عز وجل. فمر به أحدهم فقال: على ما تحمد الله؟ يعني ربي باش فضلك أنت اللي راك يديك مقطوعين ورجلك مقطوعين، لاش راك تحمد الله؟ قال: الحمد لله الذي جعل لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. الحمد لله اللي أعطاني قلب يشكر ولسان يذكر. هذا فاهم معنى أن الحمد أفضل من النعم. يعني كم من يبلغ من قوته ما يعارك به عشرات الرجال، ومع ذلك لا ينظر نعمة الله عليه. فنسأل الله عز وجل أن لا نكون من الغافلين عن ذكره وشكره وحسن عبادته. ولهذا فإن حمد الله عز وجل وشكره على نعمه هو بحد ذاته نعمة عظيمة تستوجب حمدا آخر وشكرا متجددا. هنا دروك يبقى إشكال، دروك أنت إلا حمدت الله ثم هذه بروحها نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر وإلى حمد. فإذا حمدت الله وشكرته فتكون هذه نعمة أخرى كذلك تحتاج إلى حمد وشكر، ويصير فيه هناك تسلسل. فإذا أدرك العبد ذلك علم أنه مهما حمد الله وشكره فلن يؤدي حق الشكر وحق الحمد. فالحمد لله على كل حال. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد الله قال: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. هذا الذي ذكرناه الآن، كل واحد يقول الحمد لله هذه نعمة تستوجب أن يحمد الله عليه. قال: فما جزاء تلك النعمة؟ بش جزاء تها؟ قال: جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت أخرى، ولا تنفذ نعم الله، لا تنفذ نعم الله عز وجل. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في حمد الله: الحمد لله الذي لا تؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة. ما تقدش تؤدي شكر النعمة تاع الله إلا بنعمة أخرى التي هي بنفسها تستوجب حادثة توجب على مؤديها شكره بها، ويعني وهكذا. إذن يعني هذا فيما يخص مسألة بيان أن الفضل أعظم النعم. ثم يعني نتطرق إلى مسألة أخرى وهي تعريف الحمد، تعريف الحمد والفرق بينه وبين الشكر. إذن فالحمد في اللغة، يعني من جهة الكلمة من حيث اللغة، الحمد هو ضد الذم، كان الذم وكان الحمد. الذم يعني تذم فلانا، يعني تذكره بسوء. الذم هو واحد تذكره بحاجة مش مليحة، يقول ذممته. العكس التاحة حمدته، يعني تذكره بشيء جيد، فهو نقيض الذم. وقال الليث: أحمدت الرجل وجدته محمودا. وكذلك قال غيره: يقال أتينا فلانا فأحمدناه وأذممناه، أي وجدناه محمودا ومذموما، يعني لبيان أن الحمد هو ضد الذم. ويقول تعالى يعني في سورة الصف حكاية عن عيسى عليه السلام، وش يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا عيسى عليه السلام يبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال اسمه أحمد. فهذه الآية قال فيه تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام محمود في أخلاقه، هو محمود في أخلاقه، يعني أخلاقه تذكر بالشيء الجميل الطيب. وهذا معروف، يعني حتى قبل أن يوحي الله تبارك وتعالى إليه كان أهل مكة يلقبونه بالصادق الأمين، الصادق الأمين، يعني كان محمدا، كان يمدح عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وأفعاله، ليس فيه ما يذم. النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش حاجة يذم بها صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله. فمحمد، كلمة محمد ها هنا وإن كان اسما له علما، هو اسمه يعني علم، كفلان اسمه مثلا زيد أو عمر أو بكر، هو اسمه محمد، يعني هو علم عليه. ورغم ذلك مع أنه علم عليه قال: ففيه إشارة إلى وصفه بذلك، يعني فيه هذه الصفات على الحمد، أنه يحمد أي لا يذكر بسوء عليه الصلاة والسلام، وتخصيصه بوافر معناه. وأما سواه فقد يسمى بذلك، كان بزاف ناس سموهم محمد ولكن قد يذمون، أما هو عليه الصلاة والسلام فلا يذم، فهو محمد بحق. لهذا كانت أم جميل هي زوجة من؟ أم جميل شكون زوجتها؟ نعم أبو لهب. أم جميل هي زوجة أبي لهب، كانت تقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تسميه مذمما، يعني تسميه بعكس الاسم تاعه، وكانت تهجوه، معناه تأتي بأبيات شعرية تذمه فيها. وهو يقول عليه الصلاة والسلام يعني تذم أو تهجو يعني مذمما وأنا محمد، يعني هي كراهية تعاير كما نقول إحنا بالدارجة تاعنا، راهي تعاير مذمم، يعني تسبه وتقول مذمم. هو يقول وأنا محمد، يعني ما ريش تسبني، راهي تسب واحد مذمم صلى الله عليه وسلم. قال هنا يعني يكون له الحظ، يعني أما سواه فقد يسمى بذلك ويكون له حظ من الوصف الذي دل عليه هذا الاسم وقد لا يكون. أما الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهو محمد اسما ووصفا. إذن نفهم من هذا أن الحمد هو الثناء بالفضيلة، هو الثناء بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر. ما معنى ذلك؟ فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره ومما يكون منه وفيه بالتسخير. كي تمدح واحد كي تمدحه على حاجة اللي هو دارها، وتنجم تمدحه على حاجة اللي هي فيه بلا ما يديرها هو، سأبين ذلك. قال فقد يمدح الإنسان بطول قامته، واحد طويل نقولوا احنا الطويل يمدح، ماشي كيما واحد نقولوا فلان طويل الله يبارك. كسمعتوا كشنها سمعتوا واحد قال فلان قصير الله يبارك، يعني قصير تحبس هنا، مشى واحد طويل يقول فلان طويل الله يبارك، يعني الطول طول القامه يمدح. ولكن طول القامه هل هو من عند نفسه؟ هي من عند الله عز وجل، فلا يحمد على طول قامته ولكن يمدح، يقول فلان يمدح على طول قامته. علاش؟ خاطرش ماشي حاجه هو اللي دارها، جات من عند ربي. نعم. اما مثلا الشجاعه والصدق والبر وحسن الخلق فهذا يحمد عليه، خاطرش علاه هي من عند الله. نعم، ولكن كذلك من عند الانسان، يعني له اختيار بفعله اياها. قال فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه، يعني وضاءة وجهه، كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه. كذلك واحد لي يمد يتصدق ويكون شجاع ويكون عنده علم يمدح، كذلك يمدح. بصح في الحمد لا يحمد على طول قامته ولكن يحمد على بذله وشجاعته وعلمه. فالحمد يكون في الثاني دون الأول، أي أن الإنسان يحمد على البذل، يعني على بذل المال والشجاعة والعلم ونحو ذلك مما يكون منه باختياره، ولا يحمد على صباحة الوجه وطول القامة وحسن الخلقة ونحو ذلك مما ليس فيه أو مما ليس له فيه اختيار. إذن باش نتصور المسألة، الفرق بين الحمد والمدح، يعني حاجة اللي تكون من عند نفسه يمدح عليها ويحمد عليها، أما ما كان من نعم ما كان من عند غير نفسه فيمدح عليها ولا يحمد عليها. أما الله عز وجل فيحمد في كل الأحوال، فهو المستحق لذلك وهو أهل له سبحانه وتعالى، لأن كل شيء من عنده جل وعلا. الآن هذه الفرق بين الحمد والمدح. الآن كان فرق بين الحمد وبين الشكر، وكما ذكرت كثير من الناس لا يفرق، يعني بزاف ما يعرفش الفرق بين الحمد وبين الشكر، يظن أن الحمد هو الشكر وأن الشكر هو الحمد. الآن يعني كان كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر فيه الفرق بين الحمد والشكر، وفي الحقيقة يعني ربما الكلام قد يصعب ويلتبس، أنا غادي نعطيكم الخلاصة تاعه يعني حتى نفهم. إذن الشكر يكون في مقابل النعمة، الشكر يكون في مقابل النعمة، معناه واحد يدير لك حاجة منيحة تشكره عليها، يعني يكون في المقابل، تحمده عليها وتشكره عليها. يعني واحد كي يدير لك نعمة تحمده وتشكره. أما الحمد فقد لا يكون في مقابل النعمة، كما ذكرت مثلا شخص تعرفه عنده أخلاق حسنة وعنده علم وعنده يعني شجاعة وعنده أخلاق حميدة، فتقول فلان أحمده، لا بغاه هو ما دار لك والو، هو ما عطاكش حاجة، هو فيه صفات ملاح تقول أحمده عليها ولا تقول أشكره عليها، لأن الصفات هذوك فيه هو. إذا أعطاك حاجة مليحة تقول أحمده على ما أعطاني وأشكره على ما أعطاني. ثم كي تكون مقابلة، يعني مقابل شيء يقول حمد ويقول شكر، بصح كي ما يكونش فيه مقابل يقول غير الحمد وحده. نعم، من هذه الجهة الحمد أعم من الشكر، والله عز وجل يعني يحمد ويشكر، يحمد على صفاته. علاش قلنا باللي في النهار الأول كنا نقولوا باللي الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال، يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، يحمد على عدله وعلى كرمه وعلى علوه وعلى قيوميته وعلى أنه القدوس وأنه الملك وأنه يعني صفات في الله عز وجل يحمد عليها ويشكر عليه ويشكر على ما ينعم به على عباده. هذا من جهة. من جهة أخرى كان فرق واحد آخر، الحمد يكون بالقلب ويكون باللسان. يكون بالقلب الإنسان كيحمد الله ماشي غير بلسانه. ويعني هنا نبه على واحد الأمر، واحد الظاهرة، خطرات واحد يكون ما يكونش مليح، احنا نعرفوا بلي المؤمن يحمد الله عز وجل على كل أحواله، هو ما يكونش مليح قال السلام عليكم السلام كي راك داير الحمد لله، شايف يدير هذيك يهزز راسه ويغمض عينه الحمد لله، هنا قالها غير بلسانه، هنا هذه شمعة عندها هكا ما راكش مليح بصح راك تحمد الله، لا ما ينبغي هكذا. الحمد يجب ان الحمد لله، لا بغا انت راك مغبون تبين هنا ما راكش فيه، انت تقول الحمد لله ودير له هكا باش يفهم باللي ما راهش مليح. واه نقولوا كيما قالوا نقولوا الحمد لله، هنا نقولوا الحمد لله ما ماكش هنا علم راك تتحايل، هل تتحايل على الله سبحانه وتعالى تتألى عليه راك تشكي للعبد؟ وشكو حاجتك الى الله؟ اما العبد ما يعطيك من غادي انت كي دير له هكا زعما غادي يغبن هو، انت غادي تروح منه هو غير صوالحه ما يحوش عليك كاع ما يحوش عليك، وكاع لا حوش عليك من نجم يدير لك والو. فالشكوى تكون لله تبارك وتعالى. الحمد يكون بالقلب قبل ان يكون باللسان، لازم يواطئ القلب اللسان. فالحمد يكون بالقلب ويكون باللسان، أما الشكر فيكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. شو هما الجوارح؟ الأعضاء، يعني اليدين، الرجلين، العينين، الفم، الأذنان، يعني هذوما الجوارح. إنسان يشكر الله بقلبه، كذلك كيف يشكر بقلبه؟ يعترف بنعمة الله عليه، الاعتراف بنعمة الله يعتبر شكرا بقلبه. بلسانه يقول، يتلفظ بها، يقول الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علي من النعم. وبجوارحه قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، شو كيف تعمل الشكر؟ يعني إنسان يصلي، يتصدق، يطعم، يقوم بأعمال ينوي بها أن يشكر الله عز وجل. مثلا واحد ربي ينعم عليه، يا إما نقول إحنا بنا سكنة ولا نجح في امتحان ولا رجع من السفر سواء كان حجا أو عمرة أو ولد له ولد، فيقيم طعاما أو يتزوج، يعني يولم يقيم طعاما يجمع الناس عليه ينوي بها شكر لله تبارك وتعالى، أو كان مريضا أو له مريض فأراد أن يشكر الله فيقيم طعاما أو يتصدق صدقة، هذا عمل، هذه أعمال، يتصدق حق لي ربي نجح لي ولدي ولا دار لي كذا ولا قال هكا، يمد الواحد الفقراء ولا يوكل الناس ولا هذا من هذا من الشكر بالعمل، هذا شكر وليس حمدا. الحمد ما يكونش بالجوارح، الحمد يكون بالقلب وباللسان، اما الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. شكون يعطينا دليل على قلب على الشكر بالجوارح؟ شكون يفكرنا وهذا الحديث؟ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ علاش راك غابن روحك؟ ماشي ربي يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ باش كان يشكر بقيام الليل، وهذا من الشكر بالعمل. إذن نعود يعني حتى يتضح الأمر، الفرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة، أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل النعمة. هذه واحدة. اثنين، الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فبينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من الشكر من جهة، من جهة المقابلة، والحمد والشكر أعم من الحمد من جهة يعني العبد، من جهة فعل العبد كونه يكون بالقلب واللسان والجوارح. إذن هذا خلاصة الفرق بين الحمد والشكر، يعني حتى لا أذكر كلام الشيخ الطويل وقد يستعصي على بعضكم. إذن ننتقل إلى بيان فضل الشكر. نبين الآن فضل الشكر، يعني تكلمنا على الحمد، الآن نبين فضل الشكر. فلا ريب في عظم فضل الشكر ورفعة شأنه. شكر الله على نعمه المتوالية وعطاياه المتتالية وأياديه السابغة، وقد أمر الله به في كتابه ونهى عن ضده. الله عز وجل أمر في كتابه بالشكر ونهى عن ضد الشكر. وش هو ضد الشكر؟ العكس تاع الشكر شهوة؟ لا. نعم، واش قلت؟ ذم؟ لا، يعني ماشي الشكر، الجحود، وإن شئت قل الكفر، لأن الكفر هو الجحود. يعني ضد الشكر هو الكفر، يعني يقولوا شكر النعمة ويقولوا كفر النعمة أو جحد النعمة. إذن فنهى عن ضده وأثنى على أهله. الله عز وجل مدح وأثنى على أهل الشكر ووصف به خواص خلقه، يعني أفضل خواص الخلق تاع الله عز وجل ربي وصفهم بالشكر، وهذا هذه الأشياء كلها سنبينها. وجعله غاية خلقه وأمره. الله عز وجل جعل الغاية من خلقه وأمره ماذا؟ الشكر، سنبين ذلك كذلك. ووعد أهله بأحسن جزائه، وعد الشاكرين بأحسن الجزاء، وجعله سببا للمزيد من فضله. الإنسان إذا شكر الله عز وجل سيزيده من فضله وعطائه. وجعله حارسا وحافظا لنعمته، اللي عنده كاش نعمة إنسان يحرص عليها ويحفظها، يعني عنده مال يديره في الكوفر فور يبلع عليه، ولا يعني باش ما كاش لي يقرب له. فالنعم كذلك عندها يعني هذا الصندوق القوي إن صحت الترجمة، يعني باش ما كاش لي يقرب له. يكون بماذا؟ يكون بالشكر، يعني الحفاظ عليها. وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته. الله عز وجل بين بلي أهل الشكر هم اللي يستفادوا من آيات الله عز وجل، ونوع سبحانه الدلالة إليه، يعني إلى الشكر والحث عليه. إذن هنا ذكرنا بالإجمال، الآن غادي نذكر الآيات التي تبين الشيء الذي ذكرناه الآن. فأمر به سبحانه في غير موطن من القرآن الكريم، فقال سبحانه: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروا، شو ربي تفضل، ربي أمر أن تشكر النعم، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: واشكروا لي ولا تكفرون، أمر بشكره. وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، أمر بالشكر، واشكروا له إليه ترجعون. وقرنه سبحانه، يعني ذكره، قرنه يعني قرن الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له سبحانه في عذاب خلقه إن شكروه وآمنوا به. الشكر يجي مع الإيمان، والله عز وجل ما عندهش عليه يعذبك إذا شكرته. قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم، ربي علاش يعذبك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وش يدير الله عز وجل بعذابك، علاش يعذبك إذا كنت تشكره وتآمن به؟ فما عليك إلا أن تؤمن به وتشكره سبحانه، أي إن أديتم ووفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان فما أصنع بعذابكم. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المحظوظون بمنته عليهم من بين عباده، اللي يشكر الله عز وجل هم المحظوظون بنعمة الله، الله عز وجل يمتن عليهم. قال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني المشركين من شافوا الضعفاء، تعرفوا باللي الغالب اللي كانوا يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا يتبعوا الأنبياء ككل هم الضعفاء، كما قال قوم هود عليه السلام، قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، يعني تشكر يتبعك الأراذل. النبي عليه الصلاة والسلام الغالب وليس الكل، وإلا فاتبعه أبو بكر وكان من أشراف الناس، وتبعه عثمان وكان من أشراف الناس وغيرهم، ولكن الغالب كانوا يتبعوه الضعفاء. فهؤلاء قالوا المشركون، واش قالوا؟ الله عز وجل قال: كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، علاش هادو كيف هادو ربي من عليهم وما منش علينا حنايا، يعني هادو الكبراء تاع قريش. واش يقول الله عز وجل؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين، ربي يعلم أن هؤلاء شاكرون، لهذا من الله عليهم من بينكم. هنا يبين فضل الشكر سبحانه وتعالى، وعلق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له، كما لا نهاية لشكره. شفنا بلي الشكر ما عندهاش نهاية، فكذلك المزيد ليس له نهاية. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هاتوا لئن كفرتم العكس تاع شكرتم، تشكروا نزيدكم، تكفرون عذابي لشديد. وهذا اللي يقول يعني لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله حق ووعده صدق، ماشي كما أصحاب الحملات الانتخابية فوطوا عليا نعطيكم سكاني بعد ما كانوا ولي، الله عز وجل قوله حق لئن شكرتم لأزيدنكم، ماشي وعد، عفوا نعم، ليس وعدا كاذبا ولكنه وعد غير مكذوب كما قال جل وعلا. قال: فالشكر معه المزيد أبدا، ولذا قيل: فمتى لم ترى حالك في مزيد فاستقبل الشكر. كي تشوف روحك ماكش تزيد استقبل الشكر، أشكر الله باش يزيدك. وقسم سبحانه الناس إلى قسمين، كاين شكور وكاين كفور، كاين شكور وكاين كفور. فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. حاجة لما يحبها الله عز وجل الكفر وأهل الكفر، يعني النكران الجحود. وأحب شيء إلى الله الشكر وأهل الشكر. قال سبحانه عن الإنسان: إنا هديناه السبيل، يعني بينا له الطريق. الله عز وجل يقول عن الإنسان: إنا هديناه، أي بينا له الطريق، هديناه السبيل. والآن يختار ربي بين، فعلى الإنسان أن يختار إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إذا تكفر ربي غني عنك، ما يحتاج لك. حاسب كي تكفر أنت غادي تضر الله عز وجل؟ تعرفوا الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ما تضرش الله عز وجل. قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ومع ذلك، مع غناه سبحانه، ولا يرضى لعباده الكفر. هو ما تضرهش بصح ما يرضى هذاش، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضاه لكم. تروح تولي كما ذكرت، الفائدة كلها ترجع إلى العبد نفسه، إلى الإنسان نفسه. قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، محتاج، ومع ذلك لا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضاه لكم. وقال سبحانه: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن ضل فإن ومن كفر فإن الله غني حميد. لكن تكفر ربي غني ما يحتاجكش، حميد يحمده الناس. وقال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم في آية أخرى. وأخبر سبحانه أنه إنما يعبده من شكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. لما يشكرش الله ما راش عابد لله عز وجل. قال سبحانه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنت تعبد الله فاشكره، هذه معنى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأخبر أن رضاه في شكره، فقال: إن تشكروا يرضه لكم، كما ذكرنا. وأول وصية وصى بها الإنسان بعدما عقل، حاجة الأولى لي وصي بها الله عز وجل الإنسان مر لي عقل، ما بعدما عقل عنه بالشكر له وللوالدين. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء، وأرجو الانتباه لهذه الفائدة فهي يعني نفيسة. قال: قد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء في أنواع كثيرة من العبادات على المشيئة. يعني الجزاء كان كثير من الجزاء مقابل عبادات، ربي ربطهم سبحانه وتعالى بالمشيئة. كيف ذلك؟ قال تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. سوف يغنيكم ربي، غادي يغنيكم من فضله إن شاء. وقال في الإجابة، يعني إجابة الدعاء: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يعني لا بغى. وقال في الرزق: والله يرزق من يشاء. وقال في المغفرة: يغفر لمن يشاء. وفي التوبة: ويتوب الله على من يشاء. أما الشكر فقد أطلق جزاءه إطلاقا، حيث قال، حيث ذكر كقوله: وسنجزي الشاكرين. ما قالش إن شاء، سنجزي الشاكرين. وقال سبحانه: وسيجزي الله الشاكرين، ليس إن شاء، قال سيجزي الله الشاكرين. هذا تفضل. إذن فأخبر، يعني نواصل، أخبر الله سبحانه وتعالى أن عدو الله إبليس قد جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عن الشكر، يعني باش نبينوا فضائل الشكر، وان الشكر يعني من اجل العبادات، ان ابليس يسعى في قطع العبد عن شكر الله. هذا فيه دليل على ان الشكر شيء عظيم. كيف ذلك؟ ذلك لما عرف عظام قدر مقام الشكر من ابليس، عرف بلي الشكر حاجه كبيره وعظيمه بغى يقطعها على العبد، وانه من اجل المقامات واعلاها، كما قال في قوله تعالى، يعني ابليس يخاطب الله عز وجل قال: ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرا. يعني نمنعهم من الشكر، من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، هذا كله حتى لا يشكروك، لانه عرف مقام الشكر عند الله سبحانه، واخبر سبحانه وتعالى ان الشاكرين هم القليل من عباده، فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه: ولكن اكثر الناس لا يشكرون، واخبر سبحانه ان الشكر هو الغايه من خلقه للخلق وتنويعه للنعم. الله عز وجل خلق الانسان وانعم عليه بنعم كثيره، من اجل ماذا؟ من اجل ان يشكروه. قال تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم، ها النعمه، انه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع، ها نعمه، وجعل لكم السمع والابصار والافئده، ثم ماذا قال؟ لعلكم تشكرون. هذه الاشياء لماذا؟ حتى تشكروه سبحانه وتعالى. وقال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني لتسكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه الأشياء، هذه النعم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يعني سخر لكم البحر لتأكلوا منه، يعني السمك الحوت، لحما طريا، وزيد ماذا كذلك من فوائد البحر؟ أنكم تستخرجون منه حلية، الحلي التي يلبسها الناس، تستخرجون منه حلية تلبسونها. ثم قال: وترى الفلك مواخر فيه، يعني الفلك السفينة تمخر، يعني مواخر معناه تمخر الموج، كي تفوت فيه الموج يعني يفتح، كما يمخر السكين الخبز، كي يدخل في الخبز ينحل، فكذلك السفينة تمخر البحر. فالله عز وجل امتن على عباده هذه النعمة اللي هي الفلك، قال: وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله، ثم ماذا؟ لعلكم تشكرون. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يشكر الله تبارك وتعالى. والنصوص في هذه المعنى كثيرة. ثم إن الشكر هو سبيل رسل الله وأنبيائه، أخص خلق الله وأقربهم إليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أخص خصائص الأنبياء أنهم يشكرون الله عز وجل، فقد أثنى الله سبحانه على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض. شكون هو؟ نوح عليه السلام. أثنى عليه بماذا؟ بأنه شاكر، فقال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي تخصيص نوح، علاش نوح بالضبط؟ في تخصيص نوح ها هنا عليه السلام بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته، إشارة إلى الاقتداء به. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نوح عليه السلام يقال له أبو البشرية الثاني، هو أب البشرية الثاني، أب الأول هو آدم عليه السلام، من بعد الثاني هو نوح. لماذا؟ لأن جميع الذرية تاع بني آدم اللي جات مور نوح عليه السلام كلها من كاع من الذرية تاع نوح، يعني كلهم. هنا قال: فإنه أبوهم الثاني، فإن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته. كاع هذوك اللي غرقوا، اللي كانوا معاه في السفينة، يعني اللي ما غرقوش، ما كانش الذي أنجب وكان له ذرية إلا نوح عليه السلام، والدليل قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، أما ذرية غيره فلم يبقوا. لهذا كان نوح هو أبو البشرية الثاني، فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيه في الشكر، فإنه كان عبدا شكورا، وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم عليه السلام بشكر عن نعمه، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قال: شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه واجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة إبراهيم عليه السلام، وحده أمة أي قدوة يقتدي الناس به، يؤتم به في الخير، وأنه قانت لله، يعني والقانت هو المطيع المقيم على طاعة الله. إبراهيم عليه السلام كان مطيعا لله مقيما على طاعته، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم ختم هذه الصفات، هنا شوف باش وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة أي قدوة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ثم قال: شاكرا لأنعمه. فختم هذه الصفات بالشكر، بأنه شاكر لأنعمه، فجعل الشكر غاية خليله صلى الله خليله عليه السلام. وأمر سبحانه وتعالى عبده موسى عليه السلام أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر. الله عز وجل أمر موسى عليه السلام باش يتلقى رسالته بالشكر، كيف ذلك؟ يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في بيان شكر الأنبياء عليهم السلام، وأن ذلك هو سبيلهم وطريقهم. ونختم بذكر شكر خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فشكره يعني فباب واسع وبحر خضم، فهو أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء به: وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه. فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فكيف كان حاله في شكر الله عز وجل؟ فهو أعرف الخلق بالله، وهو أقومهم بخشيته، وأشكرهم لنعمه، وأعلاهم عنده منزلة. ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما رأينا هذا الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع المؤمنين عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وقام بشكره حق القيام وسلم تسليما كثيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الشاكرين، ولا تجعلنا من الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.